افتتح مهرجان الحادي والعشرون أيار المعماري السادس عشر يوم العشرين الثلاثاء في قاعة العلوم والتكنولوجيا ببيونغيانغ. قدمت إلى هذا المهرجان الأتواريخ العلمية ومواد البناء وأدوات العمل البناء الكثيرة، بما فيها أكثر من 200 مشروع من التصميم المعماري وأكثر من 30 برنامجا من التصميم الإنشائي والبرامج متعددة الوسائط التي أبدعها واخترعها المصممون المعماريون والتقنيون للبناء والإداريون والمعلمون والباحثون في أجهزة الأبحاث العلمية والتربوية. شارك فيه المعنيون والإداريون والمعماريون والتقنيون والمعلمون والباحثون في وحدات التصميم والبناء والمراقبة وإنتاج مواد البناء وأجهزة العلوم والتربية.